ورحمة الله وبركاته، وأسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أنوارا تدلنا إلى خير المسير إلى ذلك المسجد المبارك ألا وهو المسجد الأقصى. وكما وعدناكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية بأن نستكمل معكم مسيرة نصرة هذا المسجد الأقصى مع شيخنا الذي أعلنا عنه في حلقة الماضية ألا وهو فضل الشيخ نبيل العوضي. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات يسعدني ويشرفني أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب ألا وهو فضل الشيخ الدكتور نبيل بن علي العوضي، المشرف العام على مبرة طريق الإيمان وكذلك المشرف العام على مشروع دور والدائرة الإسلامية الكويتي المعروفة. فضل الشيخ حياك الله معنا في اللقاء وأهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك وجزاك الله خير أخايب على استضافتي في هذا. حياك الله شيخ، هذا شرف الله ينفع بك. القدس لنا فهل نحن لها؟ الرحلة من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من العليم الخبير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إنها رحلة تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم أبو الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهي رحلة تربط بين الأماكن المقدسة لدين التوحيد، وهي مؤشر على اشتمال رسالة الإسلام لهذه المقدسات كلها. ومن هنا اعتنى المسلمون بفلسطين على مدار التاريخ، وكان بيت المقدس ثم تحريره على يد الرجال، وحين غاب الرجال عاد المحتلون ووقع القدس أسيرا بأيدي الصهاينة. وتلك قصة مأساة يطول شرحها، وموضوع حلقتنا اليوم يحمل عنوان كما ذكرنا لكم القدس لنا فهل نحن لها، وهل من رجال يحملون أنوار الخير ويحملون الصدق ويحملون الوفاء إلى تلك الديار المباركة القدس. فضل الشيخ عبادية ذا بدء، حقيقة دائما ما نتحدث عن أفضال وعن مكانة فلسطين والنصوص القرآنية الدالة على فضلها وعلى مكانتها ابتداء ثم أيضا ما اشتملت عليه من أماكن مقدسة وغيرها من الأحاديث التي دلت على قدسية تلك البقعة المباركة، فهل ذكرت لنا مكانة فلسطين في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أولا أشكرك على اختيار الموضوع أولا واستمرار فيه من الحلقة الماضية إلى هذه الحلقة. أظن لأن الحدث القادم يحتاج إلى الاستمرار في طرح هذا الموضوع حتى بإذن الله عز وجل إما أن يحرر هذه البقعة من الأرض أو نستمر في مطالبتنا بهذا الأمر. الشيء الثاني، أشكرك لحسن الظن فيني واختياري لمن هذا الموضوع، هذا شرف الله ينفع بك، بارك الله فيك. وأنا أتوقع أن هذا الموضوع ينبغي أن يشغل كل مسلم من اليوم على وجه الأرض كلها، حكاما محكومين، علماء، طلاب علم، رجال، نساء، صغار، كبار، يجد أن الكل في الأمة الإسلامية قضيته الأولى تصير الآن قضية تحرير فلسطين لأن فيها المسجد الأقصى. هذه الأرض مباركة ما من اليوم، والأرض هذه أرض الأنبياء منذ القدم. إبراهيم الخليل عليه السلام كان أهل العراق، يدعو الله في العراق، حاولوا حرقه، حاولوا منعه، حاولوا قتله، كل المحاولات في صده عن دعوته تمت، وهو فتى صغير يدعو إلى الله. لم يؤمن معه إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجته معه، فأذن الله عز وجل له بالهجرة من العراق إلى الأرض المباركة في الدنيا. أي أرض مباركة كانت؟ فلسطين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني الله ما قال للإنس، لا، أرض فلسطين مباركة للعالمين، كل العوالم، يعني ما فقط الإنس وللجن وكل مخلوقات، هذه مباركة لهم. ولهذا لا نتعجب اليوم لما نشوف الصراع في الأرض كلها اليوم، مو فقط المسلمين واليهود، لا، الأمم كلها الآن تنظر إلى هذه البقعة من الأرض. مع أن في بقعة كثيرة في أماكن كثيرة في صراعات سياسية وأحيانا الحروب، لكن وكالات الأنباء العالمية ما تهتم فيها كثر ما تهتم بفلسطين. إبراهيم مكث فيها عليه السلام، لليوم في حي الخليل هناك في فلسطين معروف، حتى يقال أن قبر إبراهيم الخليل الله أعلم يعني لا زال معروفا مكانه. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بنى بعدها المسجد الأقصى، فهو أول مسجد بني بعد المسجد بعد المسجد الحرام، المسجد الأقصى. الأرض مباركة، مو فقط مباركة، بل الملائكة تضع أجنحتها فيها، والملائكة تحفها هذه الأرض. ولهذا لما نقول اليوم أن يا جماعة فلسطين ما هي قضية عربية، أي صح قضية عربية أعظم من عربية، قضية تهم كل مسلم، مو بس مسلم، كل إنسان شريف حر عادل منصف على وجه الأرض يجب أن يهتم بالأرض المباركة هذه أرض فلسطين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى فتح بيت المقدس، وسير الجيش، جيش أسامة رايح وين؟ رايح الشام. الشام يعني بداية مقدمة لفتح بيت المقدس. أبو بكر سير الجيوش، وأول من سير الجيش جيش أسامة، ما يوقف يروح. تمنى أبو بكر أن يفتح بيت المقدس في زمنه فلم يفتح، والصحابة لا زالوا يقاتلون. وفي عهد عمر قتل الكثير من الصحابة حتى وصلوا وفتحوا بيت المقدس، سالت دماء، زهقت أنفس شهداء كتبهم الله عز وجل، علشان شنو؟ بس علشان تفتح تلك الأرض المباركة لوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بفتحها. اثنين، آخر الزمان، آخر الزمان لما عيسى بن مريم ينزل في دمشق عند المنارة الشرقية في دمشق، وينزل على جناح ملك ويصلي مع الناس صلاة الفجر خلف المهدي، وين يروح عيسى عليه السلام؟ على طول توجه لفلسطين. أرض قلوب المؤمنين معلقة بهذه الأرض. أول قبلة الله جعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم شنو جماعة؟ أول قبلة كانت هذا المسجد الأقصى. يعني ديننا مرتبط بهذا، والله جمع الأنبياء كلهم لنبينا يصلون خلفه، وين؟ المسجد الأقصى في تلك الأرض المباركة. ولهذا حث النبي وأصحابه حتى الطائفة المنصورة آخر الزمان، قال هم في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هذه الطائفة المنصورة آخر الزمان. علشان سيدي أنا أقول حق مو فقط ولاة الصهاينة أو الصليبيين الحاقدين أو غيرهم المحاربين لنا، لا، أقول حق بعض المنافقين من بني أمتي الذين هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا واللي أحيانا يكتبون كتابات إن إحنا مش علينا من فلسطين، قضية دولية تنحل في الأمم المتحدة، عساها انحلت ولا ما انحلت. أقول حق بعض المنافقين من أبناء الأمة اللي يتشفى بقتل أطفال فلسطين ولا بهدم الجزء من المسجد الأقصى أو سلب بعض المساجد قبل كم يوم، ألم يستولوا على الحرم الإبراهيمي؟ الآن تتحدث الآن القوات الإسرائيلية بدأت تهاجم بعض من المصلين قبل صلاة الجمعة في القدس. شيخ أمس صهاينة نساء، للأسف نساء بأحذيتهن دخلوا لأحد المصليات في المسجد الأقصى بأحذيتهن. يعني تخيل الرجل يبي يصلي ما هو قادر اليوم. ومن أظلم، الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأعظم المساجد ثلاثة، الحرام، مسجد محمد عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. ولا تشد الرحال إلا إلى الثلاث هذه. إحنا نتكلم عن مسجد الأقصى، يعني ما أدري يمكن. طيب فضل مسجد الأقصى للشيخ، تعنا يعني الآن ونحن نتكلم عن مسجد الأقصى لعل الكثير يشتاق إليه ويحب أن يرى مسجد الأقصى ويحب أن يزوره، لكن مع الوضع الراهن الذي نعيش فيه تجد أن هنالك عقبات كثيرة وحدود كثيرة بيننا وبينه. أوجدها هذا المحتل الغاشم من حدود طبيعية ومن حدود جغرافية ومن حدود سياسية ومن أيضا المعاونين له في هذا الجانب من دول مجاورة معروفة ومعلومة لدينا جميعا ولا يجهلها إلا غافل. بفضل مسجد الأقصى والشوق إليه كيف يكون وما هو فضله؟ أنا أسأل سؤال حق الأخوة اللي راحوا المسجد الحرام مثلا، ما يشتاق أول ما يطلع المسجد الحرام أن يرجع له؟ يحس قلبه تعلق فيه. المسجد النبوي ودهم بعض الناس يعيشون فيه، يمكن عنده أي مؤمن يتمنى أن يعيش عند المسجد النبوي وما يصلي إلا فيه. يا أخي هذه المساجد لها قيمة في قلب المؤمن. طيب إحنا صلينا في الحرام، مسجد الحرام المكي، صلينا في المدني، بقي جزء للحين ما اكتمل، يعني الثلثين بقي ثلث، ما تشتاق؟ يعني أنت بعد الحرام ما ودك تروح تصلي في صلاة الفجر هنا في المسجد الأقصى؟ صدق بعض الأخوان حتى للحين ما شاف داخل المسجد الأقصى، ما شاف. تدري لو تصلي في المسجد الأقصى في سنة كأنك صليت 500 سنة. الله. الصلاة بـ500، لو صليت سنة كأنك 500 سنة تصلي. في بعض الروايات أن النبي تمنى أن يعطيه الله هذا، أنه ما خرج أحد إلى المسجد الأقصى فيصلي فيه ركعتين، بس ركعتين، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا أجر شنو؟ أجر الحج. أجر الحج في المسجد الأقصى بركعتين. هذا ثلاث أمنيات تمناها سليمان عليه السلام، والثالثة هذه يقول النبي أرجو أن تكون لأمتي، والنبي إذا رجع شيء إن شاء الله يتحقق، الله ما يرد لرجاء. يعني إحنا في زمن مظلومين إحنا فيه، أخي نصلي فيه، ليش نمنع أهل القدس القديمة الآن مقادرين يدشون؟ خل القدس الأكبر، خل أهل القطاع ولا غزة ولا الضفة مقادرين يصلون، يعني ناس مانعينهم حتى من الصلاة، ما يصبح إلا لكبار السن اللي يلا يمشي، وهذا أيضا يعذب، وبعض النساء العجائز والأطفال، حتى الأطفال الصغار جدا، أما سن الشباب والمراهقة لا يخلونهم حتى من الصلاة، يمنعونهم. يا جماعة مسجدنا هذا الذي فتحه عمر بن الخطاب والصحابة يبكون، عمر لما جاء إلى المسجد الأقصى بكى وأمر بتنظيفه، كانت النجاسات كلها موجودة داخل المسجد في الحكم الروماني، يعني الصحابة نظفوه طهروه بنوا فيه، لو تشوف المصلى المرواني، لو تشوف الحرم الأصلي، لما تشوف قبة الصخرة، لما تشوف ساحاته من الخارج، يمكن بعد شوية ما أدري الشيخ عبد الرحمن أظن عندكم تقرير بتحطونه إن شاء الله. إن شاء الله. أبي بس قبل التقرير الواحد يتخيل، لأن راح تشوفون يمكن أنت عديلهم تقرير جميل، راح يشوفون الإخوان المشاهدين بعض الأماكن داخل المسجد الأقصى أكثرنا ما شافها. اللهم استعان. ما شاف بعض السواري داخل المحراب، الناس اللي قاعدة تصلي، والله الواحد لما يشوفهم يتأثر. يا ليتني مكتعلهم والله. يا ليت عندنا حلقات قرآن في المسجد الأقصى. طيب شيخنا اسمح لي، بما أنك بدأت بهذه المقدمة المباركة، يعني أنا وأنت والمشاهدين والمشاهدات نبدأ نطلق إطلالة على بعض من جنبات المسجد الأقصى لمن يشتاق له طبعا، ولمن يحمل همه، ولمن يحمل الجهاد لأجله، ولمن يبذل قصارى جهده لأجل هذا المسجد الأقصى. معنا تقرير رحلة المشتاق إلى البيت المقدس، فابقوا معنا أيها الأخوة لمشاهد هذا التغيث، ما نعود لكم مرة أخرى إن شاء الله، ابقوا معنا. رسالة مشتاق. الله أكبر. كم تمنيت الصلاة في المسجد الأقصى أولى القبلتين، حيث تعدل الصلاة فيه 500 صلاة، وكم أعلم أن هناك الكثير ممن يتشوقون كشوقي لهذه الركعات في هذا المسجد المبارك، وكم هناك من مشارق الأرض ومغاربها ممن يشتاق لشد الرحال إلى هذا المسجد المبارك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أسري إليك على براق أقصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان. المسجد الأقصى هو أولى القبلتين في الإسلام، والذي يقع داخل البلدة القديمة لمدينة القدس في فلسطين، ويضم فضلا عن الساحات المكشوفة أكثر من 200 مبنى تاريخي. ومن أشهر معالم المسجد الأقصى مسجد قبة الصخرة، وجاءت تسميته بالمسجد الأقصى من الله عز وجل، حيث قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إليك من الركام كأنني أسطورة أو مارد من جاني، أدري بأنك غاضب من أمة شغلت عن المضمون بالعنوان. أما قبة الصخرة فهي المبنى المثمن ذو القبة الذهبية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الصخرة التي تقع داخل المبنى، والتي عرج منها النبي إلى السماء على أرجح الأقوال. يا مسجدي قل للمآذن هللي وليصدحن بلالها بأذاني عهد علينا أن نشد أياديا تسعى إلى التحرير والعمران. فكم أنا مشتاق للسجود في هذا الموضع لله عز وجل، وكم أنا مشتاق لقراءة القرآن في تلك الزاوية، وكم أنا مشتاق لزيارة مسجد اجتمع فيه أنبياء الله وأما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل اشتقت أنت كما اشتقت أنا؟ طال احتمالي للهوى عهد علينا أن نشد أيادي لنحرر هذا المسجد الأقصى. فإن الحديث عن المسجد الأقصى عندما ترى هذه الجولة في هذا البيت المبارك، ثم تتخيل أن هذا المسجد بعد فترة سيؤول إلى دمار وإلى خراب إن لم يتحرك المسلمون، إن لم يكن هنالك من يقف وقفة الحازية في هذا الجانب. فالشيخ الآن يعني البعض حول هذه القضية، وكما ذكرتم في بعض مقدمة حديثكم عن قضية فلسطين، من تحويلها إلى القضية العربية أو القضية الفلسطينية، أو البعض يقول نحن الآن لا شأن لنا بتلك القضية، أنتم الآن تتحدثون عن قضية في هذا الوقت هي من اختصاص الفلسطينيين وحدهم، من اختصاص سلطة معينة ربما عليها ما عليها، أو من اختصاص جانب معين. فهل قضية فلسطين ضاعت لما خرجت عن إطارها الإسلامي المعروف والمألوف والجلي لدى كل الناس، وثم أدخلت في إطار قومي أو إطار علماني أو إطار دولي أو إطار تفاوضي أو قص على ذلك؟ أرجو التعليق على ما ذكرته الشيخ. صدق حقيقة، وإنك حللت جزء من المشكلة. ضاعت القضية اليوم القضية من يحملها؟ يعني هل يحملها أبطال الحماس المجاهدين في سبيل الله، أو يحملها بعض السياسيين في العالم الإسلامي، أو يحملها بعض المفاوضين في طاولات مفاوضات أكثرها خيانات للأسف، أو يحمل قضية فلسطين بعض الأغاني التي تدار هنا وهناك وتسمع هنا وهناك، أغاني عربية فقط نشفي فيها بعض غليلنا، أو من يحمل القضية وما السبيل لحلها؟ يقول صلى الله عليه وسلم قال إذا تبعتم بالعينة، يعني صارت بس أهم شيء قضيتكم الأولى الفلوس والربا والأموال والكنوز، إذا تبعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، يعني دنيا وفلوس وزرع وحرح بس ماكو شيء. قال ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الأمة دام أنها بهذه الحال، ما العلاقة فلسطين؟ القضية فلسطينية، قبل كانت إسلامية، بعدها صارت قومية عربية، بعدها صارت قضية تحولوها شرق أوسط، اشتخل شرق الأوسط، يعني نتكلم عن المسلمين في العالم كله، قضية إسلامية، هذا مسجدهم. لا لا لا حد يظن أنه والله لا، هذا تاريخي لليهود. اليهود بدلوا دينهم، اليهود كفروا برسلهم، قتلوهم في فلسطين، الله لعنهم وغضب عليهم، فصار الدين الإسلامي ناسخ لجميع الأديان. من أراد هذه المقدسات فليدخل في دين الله جل وعلا أولا، هذه الأرض لمن يعبد الله وحده يوحده لا يشرك به شيئا، لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وبالتالي يؤمن هو بموسى وبعيسى وبكل الأنبياء، فصارت الأرض هذه المباركة للمؤمنين في الأرض كلها. أنا أتعجب من بعض الكتاب عندنا في جرائدنا يمكن العربية أو الخليجية، بعد مرات الشيخ يتكلمون عن فلسطين من جانب، يمكن أنا أتعجب، يمكن حتى اليهود ما يتكلمون فيها، بل بعض مقالاتهم تنشر في مواقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، مقالات عربية، تصدق؟ وهذا لا، من السهل أن يبيعون أوطانهم، من السهل باعوا من زمان، هذا الباعوا، لا تقول لي فلسطين، هذا الباعوا بلادهم اللي يعيشون فيها، باعوا الدين، باعوا العقيدة، باعوا الأعراض، باعوا كل شيء لأجل ترى ثمن بخس، وأحيانا في حقد على الإسلام، بعضهم في حقد حتى على التاريخ الإسلامي، بعضهم في حقد حتى على القرآن. الله يقول في القرآن وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. الله يقول في آية ثانية عن اللي بيننا من جسين قال هم العدو فاحذرهم. حتى اليهود الآن لما يضربون بعض القادة الفلسطينيين أو المجاهدين الفلسطينيين، من يتعاون وياهم؟ منافقون، منافقون مندسون بين المجاهدين. لكن حذر كل ولي أمر من هؤلاء حقيقة، لأنهم آفة على كل أمة، وآفة على الشعوب، على الشعوب، لأن ولاءهم ولي أوطانهم، ولاءهم ليس لشعوبهم، ولاءهم ليس لدينهم، ولاءهم للعدو. إذا القضية فلسطين مثل ما أنت بدأت قضية إسلامية بل إنسانية. يا جماعة خلوا الدين، ناس عايشة من مئات السنين بيوتها، الفلسطينيين في بيوتهم. تخيل لو يطلع كم ساعة البيوت اللي مقاربة عند المسجد الأقصى، لو يطلع من بيته كم ساعة راح يزور، يرجع يلقى بيته محتل خلاص. الله، في عندهم قانون لو تترك بيتك ساعة ساعتين، في قانون نسيت اسم القانون، قانون إسرائيلي طبعا، العدو الكيان الصهيوني، تترك بيتك كم ساعة يحتل وتطرد من بيتك خلاص، مستولى عليه. إذا شو يسوون الفلسطينيين اللي حول المسجد الأقصى؟ ما يتركون البيت فاضي ابدا، اللي يطلع لازم واحد يقعد، يطلع زوجته قاعده، تطلع زوجها قاعد، لازم لو تركوا البيت ساعه لاحتل. نعم. طيب شيخ، سمح لي ناخذ مجموعه الصلاه التي انهارت علينا، ثم نعود لكم مره اخرى في موضوع القدس لنا فهل نحن له. معنا الاخ عبد الوهاب من الكويت. اخي عبد الوهاب حياك الله، تفضل. عبد الوهاب من الكويت. انا اشكرك الشيخ عايض اللي تفضلت الشيخ دكتور نبيل عوضي، وأنا أحب بالله الله سبحانه وتعالى أن ينجي الشيخ نبيل عوضي وينجيك أنت وينجي جميع علماءنا الكرام ودعاتنا الكرام وطلبة العلم من هذا الامتحان. هم الآن في امتحان عظيم، والله أنهم في يعني في ابتلاء كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله العظيم أن ينجيهم من هذا الابتلاء. أنا بشر الشيخ نبيل عوضي، أتمنى يا شيخ نبيل عوضي من الملوك والرؤساء وأمراء الدول الإسلامية أن يفعلوا كما فعل الملك فيصل رحمه الله سبحانه وتعالى، وسكنوا في جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء، كان يجاهد من أجل فلسطين، وكان آخر كلامه رحمه الله سوف نصلي العيد القادم في فلسطين إن جاء الله بالمجد. توفى الله الشيخ الله يرحمه. أنا أسأل الشيخ، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني فرض علينا أمور وحرب الأمور، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الجهاد، يعني لماذا نخشى؟ أنا أعتقد أن الناس الفهم الخاطئ، يجب على علمائنا الكرام أن يرجعوا للقرآن الكريم ويفسروا مشاكل هذا الوقت، إن الجهاد في سبيل الله أعظم من التي منها سبحانه وتعالى عبادي. الله سبحانه وتعالى يعني اختار، الله سبحانه وتعالى يقول أشدها على الكفار وحماها بينهم، أشدها على الكفار. نحن لا ما نستطيع إذا تكلمنا كلمة قالوا هذا كذا وهذا كذا، قطوه قطوه بدي حطوه بدي حطوه، يعني فلسطين ما تبعد عن أرجل كم كيلو، عن مصر كم كيلو، يعني والله يعني واحد من الهم والحزب يتعذب. يعني يا شيخ انتوا قاعد تقولوا عن ما في وسكم، تقولوا كلام تقولون، احنا ما نقدر نقول شيء، احنا نتفرج عليكم ونطالعكم. الله سبحانه وتعالى سوف يسأل انتم انكم انتم بالصوره، سوف يسألكم انتم. واتمنى من امرائنا وعلمائنا وامرنا ان ان ان ان حان الاوان ان يجتمعوا الى علماء الامه. جزاك الله خير يا عبد الوهاب، جزاك الله خير. استمعونا له. جزاك الله خير يا عبد الوهاب من الكويت، اشكرك. معنا الاخ محمد ايضا من الدوحه. اخوي محمد تفضل. محمد بن الدوحة، تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. حياك الله. شكراً. الله يجزيك. حياك طيب. الله يعطيك العافية. بنحيي الشيخ نبيل العوضي وبنحيي الشيخ عقد القحطاني. والله يعطيك العافية ويزيدكم النعيمة. وبدي بس نعرف حاجة بسيطة بس. هل قبة الصخرة، عايزين نعرف قبة الصخرة إيش هي؟ وقبة المسجد الأقصى؟ لأن في كل ما يجي في إعلان أو دعاية بشوف قبة الصخرة اللي هي الصخرة صح؟ زين؟ فبدنا نعرف بس واضح إن شاء الله. أتأكد وأتأكد من المشاهدين بس إيش هي قبة الصخرة، نعرف إيش مكانها وقبة المسجد الأقصى. واضح السؤال أخوي محمد، أشكرك على هذا السؤال. هناء من الدوحة، تفضلي هناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أقول لكم جزاكم الله خيرا، فضلة الشيخ عايد، وأقول فضلة الدكتور نبيل العوضي، دمتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. دعنا نقول فضلة الشيخ وتتفق معي في ذلك، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ونحن في محادثات كثيرة تسمى محادثات السلام مع إسرائيل. ألا يكفي هذا؟ وألا يكفي الغدر من إسرائيل في كل هذه الفترة؟ ألا يقتنع العرب المسلمون بهذه المؤامرات الدنيئة التي لا تصبر عن إلا على تمسك إسرائيل بالأرض دون سلام؟ أنا أقول لفضيلتك أريد أن توضح دور كل امرأة مسلمة، دور كل رجل مسلم عربي، دور الطبيب في مستشفى، دور المعلم في مدرسته، كل على حدة. ماذا سنفعل؟ نريد فعل وليس كلام، كفانا السلبية ولا مبالاة، نريد إلقاء الضوء أكرمكم الله على دور كل مسلم فينا، ماذا سيفعل، ماذا سيكون أمام الحديث صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ واضح الآن يسلب منا نعم. القدس شيئا بإذن الله. شكرا هنا. وفعلا فوضات السلام امتدت أكثر من 18 سنة ولا الآن لما نجد لها السلام، إنما كلما أتت فوضى السلام توسع الاستيطان. نصر السلام والعافية. الأخ نسيم معنا من الدوحة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، تفضل. أحييكم وحي الشيخ، جزاه الله خير. حياك. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول، لا شك أن الأمة الآن تعيش نوع من الخذلان القضية الفلسطينية، طبعا على جميع المستويات، إلا من رحم الله، من أمثالكم من إعلاميين ومن المشايخ الفضلاء الذين ينصرون هذه القضية باستمرار. ولكن الأمل الشعوب يقوم على أمرين، أولا على من أمثالكم من الدعاة والعلماء والإعلاميين، كذلك على المبشرات. فهل الشيخ أعطانا بعض المبشرات التي تريح بعض المسلمين بأن القضية الفلسطينية أو المسجد الأقصى سوف يعود للمسلمين في آخر الزمان؟ السؤال الثاني فضيل الشيخ، الكثير من الناس يسألون ممن يحملون جوازات غربية، مثلا مسلم يحمل جواز بريطاني أو فرنسي، فهؤلاء يذهبون دائما للصلاة في القدس من خلال الكيان الصهيوني، فهل بعضهم ينكر عليهم لأنه هذا كأنه نوع من الاعتراف بالكيان الصهيوني؟ فهل لا تفتون في هذه المسألة، هل يجوز للمسلم البريطاني الذي يحمل جواز أجنبي؟ واضح السؤال أخوي نسيم، أشكرك من الدوحة، شكرا الله يجزيك خير. الشيخ يعني كثير من الأخوة عدة أسئلة، لكن يعني ردكم الذي يصلي ويصوم و يعني مع المسلمين وربما ينفق أيضا نفقة للفقراء والمساكين، ولا مكان لفلسطين في قلبه ولا في همه. ربما عندما يشاهد الآن البرنامج برنامج حياة القلوب يتأثر ساعة ساعتين، انكثرنا إلى صلاة العصر والمغرب ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ثم تنتهي وتذهب هباء منثورا. يعني فالشاهد الشيخ يعني كيف يحمل الإنسان همه فلسطين، وما هي الطرق التي من خلالها يمكن أن يحمل هذا الهم حتى يقوم الحجة نفسه، حتى يسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، حتى لا يضيع مع من ضاعوا من أبناء هذه الأمة فيكونوا كالغثاء غثاء السيل، نسأل الله السلامة والعافية. فأرجو إفادة الشيخ وأرجو أن تحرك القلوب فعلا في حمل هم قضية القدس وفلسطين. طبعا في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس لهم. والله وصف الكفار في الأرض قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني عندهم نوع من الولاء، نوع من النصرة، نوع من الهم المشترك بين الكفار. قال إلا تفعلوه، إلا تكونوا يعني مثلهم في الولاء والترابط بينكم بين بعض، تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. بل النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين قال كالجسد إذا اشتكى منه عضو. الآن الإخوان اللي قاعدين يموتون في فلسطين أطفال، أكثرهم يعني ما لهم ذنب، نساء عجائز شيوخ مرضى يموتون في غزة لأنه ما في علاج. إحنا الناس على بالها انتهت قضية غزة، لا الآن أشد من أول، كل ما الناس تموت أكثر وتموت أكثر، موت بطيء لكن الإعلام قاعد يغيب الموضوع. طيب أنت إذا ما تشعر بهؤلاء أي جسد هذا؟ أنا بعرف الجسد السليم الصحيح ما يصير، والله إذا الرأس متألم الجسم ما يهمه، إذا اليد مجروحة اليد الثانية تقول أنا مش علي، هذا مو جسد هذا. حتى قاعدين نضحك على أنفسنا. المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مشبكة بين أصابعه. أما إحنا نقول والله إحنا مش علينا، أخي أنا صلي وصوم ذبحته ولا ماتوا ولا ما ماتوا، لا هذا يدل على ضعف الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما يصل الإنسان إلى تمام الإيمان إلا إذا أحب المؤمنين كلهم لله وأبغض الكافرين لله جل وعلا. أنا ما أبغضه لأن ظلمني مرات، أنا لأنك أنت كافر بالله ولهذا أنا أبغضك، لكن ما أظلمك إذا ما كنت محاربا لي. شوف اليهود على سبيل المثال، مذبحة الهولوكوست مثلا مذبحة إنسانية وحرق فيها كثير من اليهود قبل مئات السنين، ليه اليوم يذكرون الأمم فيها؟ للحين أتباعهم ويطالبون بتعويضات إلى الآن أشياء أكثر. قضية واحدة شوفوا شلون استثمروها، زمن طويل يستثمرون مذبحة واحدة، إحنا في كل يوم لنا مذبحة. إحنا ليش ما نستثمر هذه المذابح على الأقل نحرك همة المسلمين؟ يا أخي إذا أنت ما تحب بعض المجاهدين على الأقل أطفال قاعد يموتون كل يوم، قاعد نعيش هولوكوست كل يوم الآن وأنت تحدثني في الأقصى الآن هولوكوست ضد المصلين ضرب النساء. تخيل يجرونهم من حجاباتهم، تخيل الصهيوني يجر واحدة مسلمة رايحة تصلي يجرها من حجابها يتلها ويرميها تخيل بالسلاح بعقب السلاح يضرب الأطفال. تخيل يا شيخ ناس ماتوا ترى برصاص حي أطفال. ممكن المذبحة غزة اللي صارت في العام الماضي الحين سنة وشهر تقريبا صار لها سنة وشهرين شيخ والله لو أي أمة من الأرض اليوم يصير فيها اللي صار فينا فلقيت السينمات كلها أفلام عن الموضوع. طيب خلينا الشيخ معك معنا ومع بعض ومثل هذا الحديث الماتي لكم محرك القلوب نحرك القلوب في تقرير عن أطفال غزة ومحرقة غزة ثم نعود لمشاهدي الكرام. أيها الأخوة والأخوات إذا أردتم أن تحرك قلوبكم فشاهدوا معنا هذا التقرير وابقوا معنا. قد هزني طفل رأي جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة بكين أيعوض الدمع الأمان أطفال غزة إن حكين عن حاضر أو ما بك قد هزني طفل رأي جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة عند كين أيعوض دمع الأمان فبأي ذنب قد رميت ألأنك طير الجنان أم أنك طفل ربيت تكتب أحلام المكان قد هزني طفل رأي جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة عند كي أيعوضون دمع الأمان أصاب بالموت المبيت هو النور في دنيا كبان وارتحت من ظلم سقيت وتحققت كل الأمان قد هزني قتل رأي أبكى الزمان أطفال غزة عند كي أيعوضون دمع الأمان لماذا يا طفل جميل ثمن المذلة والهوان يا رب يا حي مميت يا مالك الأكوان ارحم بغزة كل بيت يا رب يا رحمن لنفس جراحة ها هو لقص اليهود في غزة كما شاهدتموه وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. نسأل الله عز وجل أن يحمي أبناءنا في كل مكان إنه لذلك القادر عليه. حقيقة دور الصهيونية العالمية في تهويد الأماكن المقدسة هي حقيقة وضع لها استراتيجيات وعمل لها مسارات وخطط جهنمية إن صح التعبير في هذا الجانب. فما هي حقيقة دور الصهيونية العالمية في تهويد الأماكن المقدسة وطرد أهلها الأصليين منها؟ أرجو الإفادة من الشيخ. طبعا آلاف البيوت هجر أصحابها منها. أغلب الآن قطاع غزة اللي قاعدين نشوفهم الآن هؤلاء الذين قتلوا ترى أغلبهم كانوا في القدس القدس القديمة بعد أغلبهم سلبت بيوتهم وطردوا وين راحوا؟ عاشوا بغزة ولهذا لاحقوهم حتى في مكانهم. البيوت سلبت منهم، هدمت، انكم في تقرير راح تشوفون بعدين ايش سووا في المسجد الاقصى. المساجد الاثريه القديمه تسلب الان، مسجد القائمه عليها 500 موقع، 500 موقع اسلامي، منها مساجد، منها اثار، منها متاحف، كلها راح تسلب، ومنها على راسها المسجد الاقصى. المسجد الاقصى يمكن الاخ يسال قبه الصخره وين صاير؟ قبه الصخره في الخلف، يمكن البعض يظن هذه الصخره الصفراء انها قبه الصخره، قبه الصخره هو المسجد الاقصى. لا لا، البيت المقدس كبير، فيه الحرم، المسجد في المقدمه، فيه المصلى المرواني على يساره، فيه المتحف والمدرسه، فيه 200 موقع من الساحات الخارجيه والداخليه، وفيها يمكن هذا المبنى المثمن اللي دائما يحطونه بالصور، هم متعمدين شيخ احيانا الاعلام يتعمد يطول لك هذا المسجد الاقصى، هذا مو المسجد الاقصى، هذه قبه الصخره، المسجد الاقصى بالقرب منه. ولهذا لو هدم المسجد الاقصى وموعدهم بعد 4 ايام 16/3 الان موعد المتطرفين اليهود. احنا الان امام يعني لحظه تاريخيه، هل راح نقعد الصبح خبر عاجل هدم المسجد او جزء منه، او انهم لن يفعلوا؟ وإلا لم يفعلوا معنى هذا أن الحمد لله المجاهدين والمرابطين في المسجد الأقصى كانوا الحمد لله يعني جولة وانتصروا فيها، لأن الآن المتطرفين اليهود عندهم نبوءات، نبوءات تاريخية لبعض رهبانهم وأحبارهم، حاط هذا التاريخ موعد للهدم اللي هو بعد 4 أيام. فإحنا أمام أمرين، إما أن نستيقظ الصبح والأخبار العاجلة هدم جزء من المسجد اللي يبونه الآن في المرحلة هذه، أو هدم كله، وهذه كارثة طبعا على الأمة الإسلامية كلها وعلى العالم، مو بس على الأمة الإسلامية راح تصير. أو الثانية أنهم ما سووا شيء، وهذا ينبغي أن يفرح له المسلمون، أن المؤمنين اللي هناك المرابطون النساء الأطفال هذه الدماء ما راح تهدر وما ضاعت بإذن الله عز وجل. على الأقل خططهم تأجلت، هي الخطة خطيرة جدا. الآن بعض المتاحف داخل المسجد الأقصى سلبت، الآثار أخذت، هم الآن قاعدين يختلقون بعض الآثار، ما في، يجيبون شيء من برا ويضعونه كأنه شيء تاريخي، وش يسوون؟ يدخلون السياح، يسكرون المسجد، يبعدون المصلين، يطلعون المسلمين، يدخلون السياح من كل العالم، من روسيا، من استراليا، من كندا، ويدشون سياح هذل، يدخلون مساحات المسجد الأقصى ويقولون لهم هذا مكان كذا، مرشدين طبعا، هذا مكان كذا، هذا مكان كذا، طبعا كله كذب، كله كذب، حتى حائط البراق كله كذوبة، عفوا حائط النبكة، هي هو حائط البراق اصلا اللي ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحلقه، ربطه في حلقته البراقه، هذا يسمى حائط البراق، اليوم يسمونه حائط شنو؟ حائط النبكة، اكذوبه، هذا ما فيش اسمه حائط النبكة عندهم. اكذوبات اليهود في هذا الجانب، اليهود مبني دينهم كله على عقيدتهم اليوم كلها على الكذب، اذا كذبوا على الله لا يكذبون على البشر، اذا سبوا رب العالمين وسبوا الانبياء وطعنوا في اعراضهم ما تركوا نبيا، بل قتلوا على صخره 70 نبيا او كلما عاهدوا عهدا، الله يقول عنهم نبذه فريق منهم، واحنا مصدقين مثل ما تفضلت الاخت، اللي احنا لمتى ندخل مفاوضات ومفاوضات ومفاوضات، يعني لمتى الضحك على الذقون هذا؟ مفاوضات يسلبون مساجدنا، مفاوضات يهدمون أقصانا، مفاوضات ويحاصرون أطفالنا، مفاوضات يقصفونهم قصف. نعم. طيب اسمح لي الشيخ، هذا مجموعة الصلاة مع ذكر أخرى، يعني ولعلنا يعني نعتذر على الأخوة إذا لم يعني نوفي بقبول جميع صلاتهم في هذه الفترة. الأخ سلطان من السعودية، أخ سلطان تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك يا شيخ عوض وعايض، ومسي على الشيخ نبيل عوض. أنا بتكلم وإذا فيه كلامي أي شيء من يعني الخوف أو الرياء توقف مكالمتي. بنتكلم عن المسجد الأقصى. أولا هو أول قبلة للمسلمين عن براء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا إلى القبلة، متفق عليه. ثانيا المسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة، متفق عليه. ثالثا يعتبر المسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. رابعا إليه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، قال تعالى سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سورة الإسراء. خامسا هو المكان الوحيد في الأرض الذي اجتمع فيه الأنبياء جميعا وصلى بهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماما. سادسا منه بدأ معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهناك في السماء العلى فرضت الصلاة. نعم أخوي سلطان، أخوي سلطان، إذا بغينا أنا تركتها ست على الفضائل، إذا نحرر المسجد الأقصى علينا أن نتبع كلمات الشيخ القائد المجاهد أبي عبد الله في أفغانستان. حياك الله، شكرا ونراجع سلطان وطبع. بارك الله فيك أخوي سلطان، وأسأل الله أن ينفع بك في الدنيا والآخرة. معنا أيضا أخ خالد من الدوحة. أخوي خالد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليكم وعلى الشيخ العاضي بالخير. حياك الله. أنا عندي بس نقطة يا أخوي، يعني أنا أشوف أكبر مشكلة تواجه الأمة الإسلامية الآن مو من الخارج، من الداخل. المشكلة هذه في تقدير قيمة الأقصى بين يعني في الأمة الإسلامية نفسها. يعني أنت الآن إذا جلست في مجلس مع شباب المسلمين تسألهم عن الأقصى، واحد منهم ما يدري، وهذا المكان هو أول يعني كان قبلة رسولهم، والذي يسري به عرج به إلى السماء من هذا المكان. يعني الخطر الأكبر هو سحب القضية من أذهان المسلمين. يعني كانوا يسحبونها، أول شيء يسحبوها قالوا قضية العرب الأولى، فأخرجوها من الإطار الإسلامي اللي يعني يجب أن تكون قضية كل مسلم، وأدخلوها إلى الإطار العربي، والآن أصبحت قضية فلسطين، قضية فلسطين، بينما هذه القضية هي قضية كل مسلم. يا أخي الناس الآن يقولون لا نملك إلا الدعاء، والله اللي لا إله إلا هو، إن حتى الدعاء إنهم لا يدعون، وإنه يمر عليه. يعني هل يجوز أن تصير هذه المجازر وإنه يمر عليك يوم أو صلاة لا تدعي لإخوانك؟ يا أخي أنت تقول ما يتمك إلا الدعاء، فين الدعاء على أقل شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يشبه المسلمين بالجسد الواحد، إنه إذا تداعى يعني مرض جزء من هذا الجسد مرضه بالسهر والحمى ضاق الجسد. الآن جسد شيء من جسدنا في فلسطين مرض، هل تلاحظ الحين مرضنا أو تأثرنا؟ هذا يجري المعاد يعني الأمة معادي أمة واحدة في هذا الزمن. الشيء الثاني تضرف الخارج. الشيء الثاني يا أخوي في صار في غزة، يعني إذا ما هزنا هذا الشيء، أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أنا في الحديث، لكن لا يؤمن أحدكم اللي يعني اللي يبات وجار جائع. حين جيراننا وإخواننا يباتون مقتلين وما عندنا مشكلة. أسأل الله أن يهدي الأمة الإسلامية. آمين. أخو خالد من الدوحة بيض الله وجهك، وأسأل الله أن يعلي شأنك على هذه الحرقة، وشأن أخوك سلطان وغيرهم ممن لهم في قلوبهم حرقة على هذا الدين وعلى هذه الأمة وشباب الأمة جميعا وشابات الأمة. معنا أم ياسين من الدوحة، تفضلي أم ياسين. أم ياسين السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي حايد حب أطمنك أن القضية الفلسطينية عايشة في قلب كل طفل، مش كل كبير. يعني إحنا أول ما يفتح عين الطفل العربي والمسلم يعرف أنه في قضية اسمها قضية فلسطين، هي في قضية العراق وفي قضية في الصومال وفي قضية في أفغانستان، لكن أول القضية اللي يسمع بها الطفل الصغير حتى لما يدخل الروضة ويدخل التمهيد وصف كله يعرف أنه في قضية عربية إسلامية اسمها فلسطين، ويكبر معاها ويشوف هو أصلا بيشوف مجازرها وبيشوف عايشها يعني هو صغير. أما في الحاجة الثانية في غزة فأقول لك إنه القضية يعني تخان من أقرب الناس. إذا مثلا تلقى أحب أروح أنا الغزة ألاقي المعابر مسكرة ولازمني تأشيرة من إسرائيل، ممكن أدخل على إسرائيل وما أدخل عن طريق دولة عربية، وكله مسكر ويقول لك لا إحنا نفتح يوم يومين وبعدين يسكروا سنة وسنتين ويقول لك إحنا أخوة وإحنا إسلام. يعني هذه أبسط الأمور. تخيل يا أخي عايب لو فتحت المعابر، مش كل الشباب العربي يروح، مش كل هاي الحصر، كل ما في كلمة حصر أصلا. لو تفتح المعابر الدول العربية مش فقيرة، كل عربي مسلم لو تبرع بريال أو تبرع بدينار أو تبرع بدرهم يعني وتوصل الأمانة لأهلها بالمعابر، كان الشعب الغزاوي لا في فلسطين ولا في غزة ولا في أي رقاب فلسطين في هذه. يعني القضية تخان من طرف أقرب الناس اللي هم الجسد الواحد في حاجة، في فيروس طلع في الجسد الواحد هو اللي ينهك الأمة هذه. شكرا يا حائل. شكرا ياسين من الدوحة. نعود لضيفنا الكريم واسمحوا لي أيها الأخوة والأخوات المشاهدين الذين ينتظرون أيضا. الشيخ يعني الصمت العربي الشعب والشعوب والأمة بخير يعني، والحديث عن ذلك كما ذكر الله خالد وقضية الإنسان لا ييأس من روح الله، وكذلك ما ذكرتم ياسين وغيرهم ممن يعني فعلا له دور ريادي في هذا الجانب، تجد أن هناك فعل وتفاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل في هذا الجانب. الشيخ الصمت العربي إلى متى هذا الصمت العربي والإسلامي الحكومي والرسمي وغيره في هذا الجانب، إلى متى هذا الصمت وهنالك من يحاصر إخواننا الآن في غزة بكل أنواع حصار لا لي شيء إلا لأنهم أرادوا أن يدافعوا عن نفسهم وسموا بأسماء مختلفة إرهابيين وإلى آخره، وهم يقاومون المعتدي الذي اعتدى على أرضهم، فإلى متى هذا الصمت؟ طبعا أشكر حتى الأخت الفاضلة اللي تقول الأقصى في قلوب أطفالنا ما هو فقط في كبارنا، وصدقت يعني الحمد لله، يعني إحنا في إنجاز قاعدين نحققه بالرغم من الصعوبات يعني الشعوب العربية والإسلامية الحمد لله. لو تقول لهم في الغالب قضية فلسطين عندهم لا زالوا الحمد لله فيهم حب هذه القضية وروح المقاومة للعدوان الصهيوني ورفض أي مظاهر التطبيع اللي اليوم قاعد تتخذ أساليب ماكرة خبيثة، تطبيع غير مباشر. قضية الأخت اللي تقول والله أن محاصرين من أقرب الناس لهم، هني المشكلة. يعني المسلمون لما حوصروا في حصار الشعب في بني هاشم 3 سنوات، من حصرهم ومن اللي فك الحصار؟ ترى كانوا مشركين. اللي فك الحصار ناس فيهم إنسانية، فيهم غيرة على إخوانهم في الإنسانية، في العروبة، سمها أي شيء تسميه. ما رضوا الناس تموت من الجوع، ليش؟ وراحوا مزقوا الصحيفة مع أنهم ما كانوا مسلمين. يعني أحيانا يأتيك الفرج ترى مو من إخوانك في الدين أو المسلمين أو وأنا حتى أقول الأخ سلطان اللي زال الأخير عرف في البداية على المسجد الأقصى، كان ودي أنه ما نربط القضية بأشخاص، لا، الحل تدري شنو الحل؟ بيرجع الأمة للكتاب والسنة. الحل أن الأمة كلها ترجع وتتوب إلى الله من الذنوب، لأن الذنب هو يؤخر النصر. النصر أحيانا شيء رباني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا نربط الناس الشيخ الفلاني أو العلامة الفلاني أو المجاهد الفلاني، أو هؤلاء بشر في النهاية، أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم. لا، أربط الناس بالرجوع إلى الدين، الرجوع إلى الشريعة، الرجوع إلى تطبيق الأحكام الشرعية، حتى ترجعوا كما قال النبي إلى دينكم مو إلى أشخاصكم. أنا ما ودي يعني هم أطلع من قضية الحصار، يمكن أنت ذكرت فيها الحصار، ما رأيك في الحصار عن وضع الحصار عن كيف يمكن أن يعالج هذه القضية حتى أيضا ينطلق أخوة المدافعة والمجاهدة عن مستقبل؟ هذا الآن مرحلة من مراحل الجهاد. إحنا عندنا الجهاد مراحل، إحنا الآن أول مرحلة عندنا وينبغي نركز عليها أهل غزة، لأنهم هم أكثر من حمل القضية وسالت دماءهم وما عندهم مانع تسيل أكثر. أهل غزة اللي نبت فيهم المجاهدين والمجاهدون والمقاتلون في سبيل الله لحماية عن المسجد الأقصى، أنا ويري مو قادرين نروح. الوقت الفاضل تقول أنا مو قادر أروح. هل هو واجب الوقت الآن الذي يمكن أن نعتبره في هذا الوقت؟ من أكبر الواجبات الشرعية اللي قاعد تؤثم الأمة كل ثانية حصار غزة اليوم، اللي يؤثم عليه كل من سكت، كل من صمت، كل من بيد شيء وساكت. تخيل اللي قاعد يبرر الحصار، يعني شنو إثمه؟ اللي فرض الحصار هو خايف ومستحي، هذا آثم إثم عظيم، يعني الله يستر على دينه أصلا. والذي يبرر، أعوذ بالله، يبرر حصار غزة ويأتي بأدلة تساند من مصيبة وفي من يشارك الحصار، هذا في أي مذهب يكون، أي ملة هذا؟ لكن الأمة الحمد لله الكل رافض. الآن يجب أن نقاوم إعلاميا، تربويا، بالمال، بالكلمة، بأيش، بالضغط السياسي، بالضغوط الشعبية، أن لازم حصار غزة يكسر اليوم قبل باكر. يمكن انت ما ادري شيخ عندكم اظن تقرير في الحصار، يمكن هذا التقرير يمكن اللي بتحطونه شيخ. الغريب انه منو اللي مسوي؟ يهود، ما هم مسلمين. عجيب، يهود حقوقيين، هذا الغريب يا شيخ. احيانا في يهود ونصارى احسن في الدفاع عن قضية فلسطين من المسلمين انفسهم. انا عندهم انسانيه وهم ضد الصهيونية. شيخ، الانسانيه والعداله هذه يعني امور يتفق عليها البشر كلهم. انا واحده اختنا من النمسا اسلمت، تقول لي شيخ احنا قبل الاسلام كنا نسوي مظاهرات داخل النمسا، وهي غير مسلمه، تقول نسوي مظاهرات داخل النمسا والشرطه طقنا وصار ضرب وما يحار دفاعا عن فلسطين، عن فلسطينيين وحقوقهم في العوده. تقول احنا ما كنا مسلمين لكن نرى ان القضيه انسانيه. يمكن هذا التقرير المعبر اللي مسويه يهود حقوقيين، لكن الإلطاف إلطاف والحق حق والعدل عدل. جميل. إذا هذه رسالتنا أيها الإخوة والأخوات، يعني يا مسؤولين، يا من تحملت جزء من مسؤولية هذه الأمة، انظروا إلى التقرير الذي عده مجموعة من اليهود غير الصهيونيين في حصار إخواننا المرابطين المجاهدين في قطاع غزة. أسأل أن ينصرهم ويفرج همهم اليوم قبل غدا، إنه لذلك والقادر عليه. فابقوا معنا مع هذا التقرير ثم نعود لكم إن شاء الله. طيب الشيخ، يعني تعليقك على هذا الموقف حقيقة قبل أبدأ في محور الآخر. إحنا ينبغي أن نستثمر كل المناصرين لنا في الأرض اليوم. يعني أحيانا تجد من المناصرين الأمريكان والأوروبيين والروس الغير المسلمين أصلا، لكن في جمعيات حقوقية، في ناس الله يقول في القرآن ليسوا سواء. يعني اليهود والنصارى، يعني مفروض حنا في وضعنا الآن المأساوي، يعني شوف الفنزويلي اللي شايفين أحيانا يتكلم بكلام عن غزة وعن فلسطين، والله ما يقولها أكبر عربي أو مسلم اليوم في وجه على وجه الأرض. خل بغض النظر عن أهدافه وعن نواياه، لكن أنا ما يمنع أني أستخدم هؤلاء الناس حتى من غير المسلمين أحيانا في نصرة قضيتي. أنا قضيتي عادلة، أنا ما قاعد أطالب بذبح كل يهودي على وجه الأرض ولا كل نصران، أنا ما عندي هالعقيدة هذه. أنا لا، أنا ناس أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، رجعوهم لديارهم مع العدل، يعني بيوتهم أراضيهم، ليش سلبت منهم؟ ليش طردوا؟ طيب أهل غزة شنو مشكلتهم؟ يبون يعيشون، يبون يأكلون، يبون يشرب. في سجن في الأرض على مر التاريخ من آدم لليوم أكبر من سجن غزة. في البشرية مفروض يعني فكر، يعني قليلا من العدل، قليلا من الإنصاف يا جماعة. بعدين تسألون ليش الناس تتطرف ولا ترمي هاون ولا جماعة ساجنينهم سجن تجن بغير ذنب، ناس تموت حتى أدوية ما عندها. أنت بتروح الآن يا شيخ عايض بتجمع لك من قطر، وجزاكم الله خير كم مرة حملتوا إغاثات يعني يشهد لها قطر مؤسساتكم في أكثرها ما وصلت، نبي نوصلها، واحدة توصل وعشرة ما توصل. يا جماعة ليش؟ إذا حتى صدقات ما أقدر أوصلها لهم، حتى بيوت ما أبنيها لهم. شركنا تصل الحمد لله. الآن بدأت تصل، الآن بدأت تصل. طبعًا أنا أدري إن في دول يمكن قوتها وضغوطها السياسية جزاهم الله خير قادرين بالقوة يصلون، لكن في دول ترد من البحر. صحيح. وفي دول بل أوروبا يا شيخ سيروا من بريطانيا. إيه شفت النائب البريطاني سير إغاثة إلى وما قدر. وأنا أنصح كل واحد قالوا يشوف مقطعه اللي يتكلم باليوتيوب موجود، اللي يتكلم لما منع عن دخول غزة ومساعدات غزة، شوف شو يقول مع أنه ما هو مسلم، لكن والله قال كلمات عن يقول أنا إذا كبروا أولادي راح يلوموني، شلون سكت عن هذه المذبحة اللي في غزة؟ يقول أنا عيالي راح يتكلم، شو أسكت أنا؟ يعني تخيل إذا الغرب يقول هذا الكلام. يا جماعة إحنا المسلمين إحنا ما نبي، على الأقل مرات ما نبي من الناس إلا تعاطف. شو نبي أحيانا نقول حق الخطباء عرفوا الناس في المسجد الأقصى لا ينسونا، مدرسينا في المدارس اللي يحطوا منهج التربية حطوا فصول في الدراسة عن المسجد الأقصى، عن فلسطين تاريخها، خلصوا عندهم روح إسلامية تشتاق لهذه البقعة. ما نبي شيء، إحنا نبي الإعلاميين تلفزيوناتنا يحطون فلاشات أحيانا الآن من يصدق بعد أربعة أيام موعد المتطرفين اليهود لهدم المسجد الأقصى؟ ما حد يتكلم إلا قناتين ثلاثة. ترى كارثة. إعلامنا وينه؟ مدارسنا لازم الحمد لله فيه بس ما في أكثر. لو أن تحريك الأدوار، لو أن تحريك المسؤوليات تجاه هؤلاء كلهم. طيب الشيخ يعني الآن يعني كيف يمكن أن نحرك إن صح التعبير هذه الوسائل المختلفة بشكل بآخر، وكيف يمكن لنا أن نقيم تحالف استراتيجي بين الأمة وحكامها الصادقين لخدمة قضيتها فلسطين؟ يعني وقطر ولا الحمد صداقة في هذا الجانب، وأمير قطر عندما أقام مؤتمر غزة كان الوحيد والفريد في في في هذا الجانب حقيقة في نصرة قضايا فلسطين بشكل أو بآخر، وهذا حق ينبغي أن نقوله للقاصي والداني بشكل أو بآخر. فكيف يمكن أن نقيم تحالفا استراتيجيا بين الأمة وبين حكامها الصادقين وبين أيضا شعوبها الصادقة لخدمة قضية الأولى القدس وفلسطين؟ ترى الشعوب الإسلامية ما عندها مشكلة مع حكامها إذا يعني حققوا بعض الأشياء. ترى إحنا يعني شعوب في النهاية عاطفية، شعوب العربية والإسلامية ترى كلمة تكسبهم فيها. يعني الآن رجب طيب أردوغان لما خرج من دافوس وقام وبريف قاعد شنو سوونا الأمة الإسلامية كلها صفقت له، الكل قام له تحية. يمكن يعني إحنا ما ندري عن حياته أصلا، ما ندري عن حكمه، ما ندري عن سياسته، لكن موقف واحد رفعه جعل رمز عند الأمة الإسلامية اليوم. شعوب ترى ما هي الشعوب اللي تتخذ العنف وسيلة أو الشعوب الهمجية أو الشعوب اللي تريد ملك أصلا أو حكم. لا شعوبنا مسكينة، شعوبنا تطالب الحكام الآن كخطوات عملية. يا جماعة أخوانكم في حماس ما يبون شيء، يبون على الأقل نفتح لهم مكاتب في كل الدول العربية الإسلامية، مكاتب تمثيل لها تعتبر على الأقل مساندة للحركة إعلاميا اقتصاديا لهذه الحركة أو لإخوانهم في غزة أو المجاهدين في فلسطين بشكل عام. لازم نسحب مكاتب. يعني هل يعقل أن بعض الدول العربية أو الإسلامية فيها سفارات لما يسمى بإسرائيل؟ فيها سفارات. طيب حماس أولى، إحنا نبي على الأقل يستقبلون، يفتح لهم الأبواب، تفتح لهم المكاتب. هذا واحد. ينبغي أيضا على حكامنا يا أخي يسمحون الشعوب للتعبير على الأقل، لم يطلعون في تجمع أو اعتصام أو مؤتمرات أو جمع تبرعات. اسمحوا لهم، خلوا الناس على الأقل تتكلم. جميل جدا. اسمح الشيخ هذا معنا اتصال، وأنا حق كنت ناوي أوقف الاتصالات لكن ما ذكروا الاسم فقلت لابد أن يدخل معنا في هذا الاتصال. دكتور عبد المحسن الأحمد حياك الله الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد المحسن. الله يحييكم وجزاكم خير. أنا طبعا لن أزاحم الشيخ أسران، يحفظكم وإياه يا رب العالمين. نشرف فيك يا دكتور. والله أحب من أن يزاحم، والله مهما قلت في حبي للشيخ لن أوفي، فأنا أجعل ما لكم خير ما نظر لكم. آمين. مشاركة بسيطة وأسأل الله عز وجل يجعلها نافعة لمن قالها ومن سمعها. إذا كان دافع الأمة في نصرتها لدين الله عز وجل من خلال عاطفة فوالله أبشرهم الآن أنهم لن ينتصروا. إذا كانت قضية عربية فوالله لن ينتصروا. وأنا أنصح كل من يسمعني الآن أن إذا انتهى البرنامج يفتحون سورة البقرة ويفتحون بالضبط صفحة 40 حتى يروا دوافع الجهاد والنصرة التي جاءت في سورة البقرة وكلها فشلت إلا أمر واحد ودافع واحد، هو لما قال الله عز وجل، ودعني أمر بسرعة جدا، هي أربع دوافع. الدافع الأول لما قال الله عز وجل وما لنا، عاطفة كاملة، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ما هو الدافع؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقتلونا واذبحونا. قال الله عز وجل هؤلاء لن ينصروا الدين. فلما جاء وقت الجد، فلما كتب عليهم القتال تولوا. هذه العواطف التي تثار في دقيقة وتنتهي، والله لن ينصر الدين بهؤلاء، بل سماهم الله عز وجل إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. حتى ما سماهم غيورين، سماهم ظالمين، لأن كذاب هو يتبع اليهود والنصارى في لبسه وحركاته وكلامه، وكل أبد فعله مثل فعل ديفيد وستيفن بلاك، وهو لجا وشاف برنامج طب القتل بكى دقيقة واحد. إذا ما كان قضيتنا إخلاصا لله عز وجل، نصرة لدين الله سبحانه، والله لن ننتصر. انظر الدافع الآخر لما جاءت قضية الأولى فقط عواطف. الدافع الثاني جاء حظوظ النفس، قال نحن أحق بالملك منه ولم يعتزعة من المال، جعوا فيها فلوس، وين نصرتكم للدين؟ لما تجي قضية تتعارض مع حظوظ نفسك وتترك قضية لك تتراجع، إذن والله لن ينصر الدين بهؤلاء. فتولوا تولوا تولوا حتى بقيت المرحلة قبل الأخيرة لما جاءت قضية الشهوات. تعال أنت طالب عالم شيخ زبال، والله تستطيع أن تنصر الدين، لكن تعال وانظر إلى الاختبار. لما قال الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. سبحان الله، أي بلاء وأي اختبار غريب. الآن أنا رايح أنصر دين الله، يختبرني الله عز وجل بشربة ماء، فمن طعمه فليس مني. نعم، إذا كان ما عندك القدرة والاستعداد أن تترك شيء لله عز وجل فوالله لن تترك روحك في سبيل الله. قال الله عز وجل فشربوا منه. لما جت قضية أترك لعب الدخان، أترك الآن الآن أترك التبرج، أترك كذا، قال لا لا والله أنا ما أقدر. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلى أن قال الله نعبد إلا قليل أبدا. نعم دكتور عبد المحسن، الحديث معك في حق هذه السجون صلى الله عليه وسلم في أجر ما قدمت في هذه المداخلة القيمة المباركة. دكتور عبد المحسن أشكرك على مداخلتك المباركة واتصالك المشرف لبرنامج حياة القلوب. معنا الأخت مها، ولعلي يعني اكتفي باسمها ثم اعتذر البقية حتى نستكمل التقارير التي عددناها مع شيخنا في هذه الحلقة. مها تفضلي وباستصاب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أقول بأن هنا في أوروبا التفاعل الشعبي كبير مع القضية الفلسطينية على مستوى شعبي، الحمد لله، ولكن على مستوى رسمي لا، وعلى مستوى صحف لا. فالسياسة الرسمية هي دائما مؤيدة لإسرائيل والصهيونية، ولعله لأنهم يريدون أن يتخلصوا من شر هؤلاء فرموهم في فلسطين ليبعدوهم عن أوروبا عن العالم. ومن هنا أسأل فضيلة الشيخ، هل في القرآن الكريم عندما ذكر أن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض من ناحية، وذكر في ناحية أخرى بأنه ضرب بينهم البغضاء والعداوة إلى يوم القيامة، فهل نتوقع بأن يتضارب الاثنان مع بعضهم البعض وهكذا ينتصر الإسلام؟ هل ننتظر إلى أن مثلا اليهود يطيحون بعرش أمريكا؟ لا. لأنهم هم الوحيدون القادرون على أن يعني يقضوا على أمريكا لأن نفوذهم قوي جدا. شكرا استماعها، شكرا استماعها من وضحت الفكرة، وأعتذر مرة أخرى عن الصوت، ثم أعتذر عن كثير من الاتصالات التي أتت حقيقة من الأخوة والأخوات، ولعل يعني الحديث مع الشيخ ذلك الآن في بداية حقيقة في موضوع الأقصى والقدس في هذا الجانب. مثل الشيخ يعني هنالك حفريات كثيرة تحت المسجد الأقصى وتعمل ليل نهار، والبعض رآها والبعض لم يرها إلى الآن. البعض يعني كما ذكرت قبل قليل أن هنالك من المتطرفين اليمينيين اليهود الذين قرروا أن يوم 16 مارس القادم 2010 سيكون يوم هدم الأقصى، وهذا أمر يعني ما ينبغي أن يسكت له، وينبغي أن تتحرك الحكومات والمسلمين وكل المرابطين في قضية نصرة هذا المسجد الأقصى في هذا الجانب. فهل حدثتمون عن تلك الحفريات وعن الوعد ببناء الهيكل المزعوم؟ اولا اشكر الدكتور عبد المحسن احمد على الاتصال، وان ارجو ان يرجع الناس الى القصه، قصه جالوت وطالوت في القران في سوره البقره، لان راح من يقرا ويقرأ التفسير راح يجد الكلام الجميل اللي ذكره الدكتور في شروط النصر. جميل. اثنين، قضيه الحفريات يا شيخ هي منذ عشرات السنين، واليهود من طبيعتهم ان يطلقوا تصريحات مثل هذه يشوفون ردة فعل المسلمين. الحرم الإبراهيمي لما حرق قتل المسلمين داخل، نتنياهو لما دخل ولوث المسجد الأقصى ودنسه، هذه كلها ترى عمليات جس للنبض. لين حين المسلمين فيهم روح فيهم حياة، وإلا الموت غيبهم خلاص. هذه التصريحات يطلقونها، إذا ما وجدوا ردة فعل مثل برنامجكم المبارك الحين، هذا الآن أنت تؤدي دور، قد يصل هذا الصوت إلى داخل متخذي القرار. هم ترى يدرسون الإعلام العربي، الإعلام الإسلامي، الشعوب ودورها، الجمعيات النفع العام، الأهلية، الحكومات، يشوفونها يقيسونها قياس. أنت الآن في برنامجك اليوم يمكن الجزيرة يحطون تقرير، يمكن قنوات يحطون بعض المواضيع في هذا القط، يشوفون لا والله ردة الفعل لا زالت، خطباء المساجد يتكلمون في الموضوع زاد المؤشر، داخل المسجد الأقصى محاولات الدخول. هم جبناء وخوافين. خوافين يا شيخ، أجبى الناس لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر. شوف الآن التقرير يمكن اللي بتحطه شيخ أنت الحين داخل المسجد تحت المسجد الأقصى حفروا أنفاق. الآن الهيكل المزعوم اللي يسمونه هيكل سليمان الآن جاهز تصميمه خالص، أموال مرصودة انتهت، الآن ينتظرون. لأن الأخت اللي تقول اليهود والنصارى، الأصل صح كلامها، الأصل اليهود والنصارى ما يجتمعون، لأن هذا قائم على الكفر بهذا. النصارى تقديس عيسى بن مريم، لكنهم علينا يجتمعون، لكن اتفقوا ضد المسلمين. يعني كان الغرابة أن اليهود والنصارى يجتمعون، الآن هم مجتمعين على فكرة الهدم، لأن النصارى لما مارتن لوثر جاء وغير، والمذهب البروتستانتي النصراني غير الفكرة النصرانية كلها، صارت موافقة لليهودية، فصار الاثنين متفقين على أن المسجد الأقصى لازم يهدم. انتبه، قضية عقائدية صارت، حتى بعض النصارى الآن الحكام الغربيين معتقد بهذه العقيدة، لازم يهدم المسجد الأقصى عشان يأتي المخلص، تتغير الأرض كلها ويموت الوثنين الحل على رأسهم. يعني هم يدعون اشتراط بنزول المسيح، إذا هدم الأقصى فينزل المسيح، لازم يهدم عند اليهود والنصارى. الحين المسلمين طبعا يطالعون متفرجين، كل يوم حائط يهدم، كل يوم حفريات، هم أخو بساء، هم شو يسوون؟ يحفرون يحفرون يحفرون، أي هزة هزة بسيطة الآن في المسجد الأقصى والأرض معرضة يسقط. تخيل يوم من الأيام لو تقعد الصبح يقول لك هذا المسجد ما فيه، يقول لك بعض الناس من كثر التكرار قل يعني قل الإحساس، وقل الإحساس مصيبة هذه يا شيخ. لكن مثل هذه اللقاءات، مثل خروج بعض الاعتصامات أو استعطاف الشعوب الأوروبية مثل ما أخت تفضلت، ليش إحنا في أوروبا وأمريكا ما نكتب في الصحافة؟ ليش وصلوا الإعلام اليهود؟ ليش وصلوا الاقتصاد؟ عندنا ما شاء الله مليونيرية في أوروبا وفي أمريكا، عرب مسلمين ومسلمين باكستانيين هنود، عندنا ما شاء الله أموال، وعندنا نواف في بعض المجالس. يا أخي ليش ما نوصل أصواتنا عن طريقهم؟ طيب صح الشيخ، أخذ معك أيضا الآن ومع المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات تقرير يحكي واقعا عن تلك الحفريات وبناء الهيكل المزعوم في أرضنا المباركة، أرض الأقصى والقدس الشريف. في هذا الجانب ابقوا معنا أيها الأخوة والأخوات، ومع هذا التقرير يحدثنا عن تلك الحفريات في بيت المقدس. أنصتوا، إنها صوت معاون تهدم المسجد الأقصى. منذ عام 1967 بدأت أولى مراحل حفريات تحت المسجد الأقصى، حيث تم هدم حي المغاربة الملاصق لحائط البراق. كل هذه المحاولات التي يدعي اليهود كذبا وزورا بأنها للبحث عن آثار يهودية تحت المسجد الأقصى، ولكن الحق بأن الهدف هو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأرض المباركة. فماذا لو سقط المسجد الأقصى؟ سؤال يبحث عن إجابة. بإذن الله سبحانه وتعالى وبالله وبالرجال المجرابطين والمجاهدين لن يحدث هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يتأتى لشرذمة من اليهود المغتصبين لأرض فلسطين أن يهدموا مسجدنا الأقصى بإذن الله الحي القيوم. شيخ، نعود لموضوعنا الفأد وروح الإيجابية، نعود للروح الإيجابية وبشتها في روح الأمة. يعني ما الذي يمكن ذكره من معطيات؟ ذكر الأخ نسيم قضية الفأل والمؤشرات في هذا الجانب، وكذلك الأخت يعني هنا والأخ محمد وغيرهم من الأخوة ياسين وسلطان وكثير من أيضا تضرب على الهاتف ولم يتيسر أخذ معنا في هذه الحلقة. ماذا تقول عن المبشرات وعن الفعل وعن بث الروح الإيجابية في نصرة المسجد الأقصى وحماية المسجد الأقصى والجهاد عن المسجد الأقصى؟ كل مظاهر الرجوع إلى الدين هذا نوع من التفاؤل الآن. يعني في السابق ارجع قبل 10 سنوات 20 سنة ادخل المساجد ما تلقى طفل، ما تلقى شاب، ما تلقى مراهق. الآن ادخل للمساجد تجد المراهقين والشباب الصغار أكثر حتى من كبار السن. هذه كلها مبشرات أن الأمة بدأت ترجع. في بعض المدن في الستينات والسبعينات عربية ما تلقى فيها محجبة واحدة، الآن بفضل الله تدخل إلى بعض المدن العربية، ما أتكلم عن الغربية، المدن العربية والإسلامية تلقى فيها الكل حجاب. في فلسطين نفسها يعني قبل سنوات شيخ كانت القضية عربية، قضية منظمة، قضية فلسطين. الآن لا، الآن العلم اللي يرفع في فلسطين شنو مكتوب عليه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن الناس اللي ماتوا في غزة شنو كان شعارهم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويموت يحتضر ويموت ودم يسيل رافع أصبعه وهو صغير، وهو صغير المصحف عليه، شوف الكفر اللي يكفن فيه. هذا كله مبشرات أن القضية الحمد لله بدأت تتخذ المسار الصحيح. اليوم الاتصالات اللي تجيكم من أوروبا ومن السعودية ومن الكويت ومن قطر ومن كل الدول، الكل يتكلم بنفس الروح، بنفس المنطق، بنفس النهج. أنا أخت مرة اتصلت علي، تكلمت عن غزة أذكر، واتصلت علي أخت من الكويت، موجود في اليوتيوب المقطع هذا، بكت بكاء مرير إن ليش إحنا ما نجاهد. أختي ما أنت مكتب عليكم الجهاد، أنت جهادكم تربية الأطفال، تعليمهم الدين، الصدقات، هذا جهاد المرأة. ما في جهاد تروح هناك وتقاتل. لكن بكت لما البنت تبكي في هذا الزمن تريد القتال في سبيل الله. أبشر وأبشري يا أمة، وأبشروا يا ناس، ترى الأمة بخير. الآن الطفل هذا ما يخفر عدو في قضية أن تتخذ هذه القضية مسارها الرباني الذي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي قضية إسلامية، فتخرج مثل هذه المتصلة وهذا ذلك الشاب وتلك البنت وذلك الرجل. عشرات السنين يحاولون التطبيع، لكن هل حصلوا على ما يريدون عليه؟ كانوا يريدون في كل دولة عربية سفارة وتمثيل تجاري وسياحة بين إسرائيل، أرادوا السياحة داخل بقعة الكيان الصهيوني، أرادوا السياحة تكون عربية من كل الدول العربية تأتيهم. لكن الفتوى صارت حتى في تحريم الصلاة في المسجد الأقصى من برا، ما تجي تصلي، فقط لتأكيد على قضية التطبيع، لأن لو فتح هذا الباب باشر استحباب آخر وآخر وآخر. لا، القضية الحمد لله لا زالت بخير، بما أن الشعوب واعية، بما أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الروح ويبثونها في الأمة. قال من لم يغزو، قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو، طيب أنا ما أقدر أغزو. قال لم يحدث نفسه، حدث نفسك أنت على الأقل، خل نفسك جاهزة. قل أنا يا رب يوم من الأيام أتمنى أن أقاتل دون المسجد الأقصى، أن أكون في ساحاته يوم من الأيام. من لم يغزو أو يحدث على شعبة من النفاق، نصر الله بعدهم النفاق. طيب الشيخ، نكون عمليين، المطلوب من الأمة قصد نصرة فلسطين، وسائل عملية، طرق عملية، أدنى الإيمان، أقل المسؤولية، أقل الهم الذي يمكن يحمل الإنسان تجاه عملي، هم عملي يحدد من خلاله مسارات الحركة. يعني فعلا يعني إن صح التعبير هذا هو لب الحلقة وجوهر الحلقة، نريد أن نخرج برنامجا عمليا لكل المشاهدين والمشاهدات في قصد نصرة إخواننا في فلسطين. كم دقيقة تعطيني على هذه؟ الباقي كم على الحلقة عشان أنا حرامي يكون باقي على دقائق وثلاث دقائق. إنزين عشان أنا أحاول أختصر. احنا قلنا في ثنايا الكلام بعض الخطوات، لكن نرتبها الحين. احنا يا جماعة اول شيء الهم، اللي ما في هم ارجاع المسجد الاقصى للمسلمين، هم الصلاة في هذه البقعة، هم الجهاد في سبيل الله لتحرير او رد العدوان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اللي ما عنده الهم مشكلة. طيب انا عندي هم. الخطوة الثانية اني اروح يعني ابث الهم في الامة كلها. شلون يعني؟ أنا يا أخي تقارير حطيتها في الحلقة اليوم أنزلها على الإنترنت، وعندي أنا لستة إيميلات 100,000 إيميل، بعض الناس عنده 100,000، ترسل. أنا عندي قدرة أترجم بالإنجليزي، بلغة ثانية، بالروسي، بالإسباني، ترجم وإرسل. تنهي التقرير بثلاث أربع دقائق. شو يسوي في العالم؟ والله يمكن أكثر من 1,000 خطبة وخطبة خاصة باللغات، الصيني، الروسي، الإسباني، الإنجليزي. ترجم هذه المقاطع وأرسلها. ترى في ناس في الأمم غايبة عن أطفال غزة، ما يدري قاعد يصير في أمم حية، على الأقل هذه تحركها شوي وتنصرك. ثلاثة، أنا أبي الموجهين والإعلاميين والتربويين والمدرسين وأولياء الأمور، خلنا نغرس في عيالنا حب هذه البقعة المباركة، الشوق إليها، الشوق للصلاة في هذا المسجد المبارك. هذه خطوة ثالثة. خطوة رابعة مؤسساتنا النفع العام والمؤسسات الخاصة اللي عندنا يا أخي شنو دورها؟ أنا أقدر مؤسسة عيد مثلا جزاها الله خير قاعد ترسل إغاثة، قاعد ترسل معونة، قاعد ترسل، أنا طالب هنيم على الهواء بعد أقول انتجوا لنا يا أخي كل سنة فيلم عن فلسطين، كل سنة سوي لنا فيلم يا أخي ربع ساعة ثلث ساعة بثوا في قنوات غربية تعريفي عن قضية فلسطين، ونستطيع نتعاون في هذا الباب يا جماعة. خل الناس في الأمة تتحرك، خل مؤسسات النفع العام، أنا ما أبي المؤسسات الدينية وبس، لا حقوقية. يعني أنا أطالب جمعيات حقوق المرأة اللي ذبحونا في بعض الدول العربية ما عندهم حق للمرأة إلا القضية السياسية وغيرها. إذن خلكم على هالطريق، أنا ما بيتكلم عنه، لكن وينكم عن حق المرأة الفلسطينية؟ جمعيات حقوق الأطفال وينكم عن حق الطفل في غزة ولا في العراق ولا في أفغانستان ولا غيره؟ يا أخي سووا شيء لهذه الأمة، تحركوا هذه الجمعيات النفع العام. حكوماتنا عليها دور كبير طبعا، يجب أن تساند سياسيا على الأقل في البداية، تؤكد على المقاطعة، ترفض أي، يعني شنو أنا أجلس مع رجل خبيث ولا أطلع وياه في الإعلام ولا أصافحة ولا أستقبله في بلادي؟ لا لا، ينبغي أن تكون كل المقاطعات لهذه الشخصيات الخبيثة. وصلوا إلى درجة أن يدخلون دولة عربية ويقتلون من يشاءون ويخرجون، وجزاهم الله خير يعني شرطة دبي على على على الفضح الأمر وعلى الوقوف أمامهم بقوة. يعني أنا أشكر الأخ ضاحي خلفان والأخوان في دبي على على كشف الجريمة هذه، مع أن كان في جرائم كثيرة قبلها، لكن الحمد لله كشفت بهذه الصورة وفضحوا وكان في قوة، لم يتجرؤوا، وصلوا إلى يقتلون من يشاءون يطلعون، كأن البلاد ما لها أي حرمة، كأن ما لها سيادة على بلادنا أصلا، يأتون يقتلون من يشاءون حتى ضيوفنا ويمشون. هم يعني ينبغي حتى كل المعاهدات أنصح الحكومات أن توقفها، لأن ليس هناك أي أصلا عهد بيننا وبين بني يهود. نستغل الأمم المنصفة، الله يقول ليسوا سواء من اليهود والنصارى وغيرهم من الأديان، نستغلهم جمعياتهم مؤسساتهم في الوقوف معنا، الدخول في بعض الوسائل الإعلام الغربية والأمريكية وغيرها. لا تقول، لا نقول مثل ما قالت الأخت ما حد راح يسقط أمريكا إلا يهود، لا مو صحيح، بإذن الله عز وجل نوقفها عند حدها، إحنا ما يهمنا سقطت ولا ما سقطت، لكن نوقفها عن الظلم والعدوان، هذا أهم شيء عندنا، ما نريد ظلم على وجه الأرض سواء من مسلم أو يهودي أو نصراني. هذه كلها وسائل، الفلوس، الإغاثة، ترى الناس محتاجة، محتاجة إلى لقمة عيش، محتاجة إلى كفالة أهلها. أنا المجاهد في سبيل الله اللي رايح أقاتل، أبي واحد يتكفل بزوجتي وعيالي، على الأقل أرتاح لما أروح وأموت، إن ما أضيع أسرتي أو أضيع أولادي أو أضيع أهلي. ولهذا من خلف غازيا في أهله فقد غزا. أنت لما تتكفل بأهله تقول لي بزوجتك وعيالك من أهل غزة مثلا، روح احمي المسجد الأقصى، روح رابط فيه حتى لو مت، إذا صار بصاري وعيالك عندي وزوجتك عندي، والله يجلس 24 ساعة في المسجد الأقصى ما يخرج، لأنه عنده يقين أن إخوانه في الله وإخوان المسلمين تكفلوا بأهله وتكفلوا بأسرته. هذا نستطيع أن نسوي مهرجانات، مؤتمرات، لازم تعقد وتحيي هذه القضية في الأمة بإذن الله. شرف الشيخ دكتور نبيل بن علي العوضي، ما بقي لي في هذه الحلقة وفي ختامها إلا أن أتقدم لك بوافر الشكر والتقدير على ما قدمت من حقائق ومن أيضا هموم ومن رفع للهمم في هذه الحلقة المباركة عن القدس لنا فنحن لها. شكرا لك فضل الشيخ. شكرا لك فضل الشيخ.